التوب المحب فوق مقصير التوب المحب فوق مقصير والخد المعطر زي أحلى الأزاهر والخطوة الأنيقة ترنيمة مشاعر أنا بيك كل عمري بمشي لو بسافر من حب بلدنا ما بلد سلالية أهواء عاشق والبلد في عيون المفاتن الشمال روحت الكامنات في روحنا والعيشات في ذاتنا من ابن بلدنا ما بلد البلد ودارية دهوى عاشق والبلد في عيون المفاتن شمال حد أنا عايش لحبي المخضر برايا النافرة الأليفة في روحي وهنايا بنحب من بلدنا ما بلد البلد ودارية دهوى عاشق والبلد بعيون المفاتن شمالك وحد I'm a

بتاحر تسلم لي خدوده ليفي بتاحر تسلم لي خدوده يمرح في غابات ويسرح في وروده حب الغالي له ما بيعرف حدوده بنحب من بلدنا ما بنحب بلدنا